الصوتية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. في الحقيقة من أهم ما نتحدث فيه في هذه الأونة بشكل خاص وبشكل عام أيضا في جميع الأوقات، القضايا التي تهم المسلم في حياته وفي مختلف شؤونه. ومن أجل وأهم هذه القضايا التي يتعبد المسلم بها لله رب العالمين الاهتمام بالمسلمين، الاهتمام بقضاياهم. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرنا أن الأمة جسد واحد، مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، جسد واحد، ده الأصل في أمة الإسلام. المفروض أن المسلم يكون مهموما لما يحدث لأشقائه سواء كان في فلسطين أو في غيرها، ما يكونش في معزل عن العالم، ما يكونش إخوانه يتعرضوا لحرب إبادة وتهجير وعنف وقصف همجي من كيان صهيوني مدعوم من الدول الغربية، ويكون هو في واد آخر أو يكون هو في معزل عن هذا الذي يحدث. دي مصيبة. من عندنا في العقيدة، عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، تتضمن على معنى من أجل المعاني وهو الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءة من الشرك والمشركين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظل يعلم الأمة هذا المعنى العظيم اللي لابد أن نهتم به ونغرسه في أبنائنا وبناتنا في كل مكان. أشرف وأسعد في هذه الحلقة بضيف كريم، الدكتور عامر ياسين الكاتب والباحث. مرحبا يا أستاذنا كريم. مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المشاهدين. شرفنا بحضرتك. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك في عمرك. أستاذنا الحبيب، قبل ما نتكلم في محاور الحلقة الآن في القضية الفلسطينية، محتاج أتكلم في هذه النقطة اللي تكلمنا فيها في البداية، وهي الاهتمام بقضايا المسلمين. من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. أي نعم حديث ضعيف لكن معناه حقيقي، إن إحنا محتاجين فعلا إن المسلم لا ينسلخ عن إخوانه، عن أشقائه، عن ما يحدث لأمة الإسلام في كل مكان. كيف ترى هذا الكلام؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه بعد. يقول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. نعم. فالولاء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين كما ذكرت حضرتك آنفا. نعم. ثم إن مسألة الانعزال لبعض الناس عن قضايا المسلمين هو تخطيط غربي وأظنه نجح إلى حد كبير. نعم. جه بعدة أشكال. الشكل الأول بتقسيم ساكرس بيكو، إسقاط الخلافة الإسلامية، تفتيت جسد الأمة، إظهار القوميات والنعرات القومية، ادعاءات الحضارات القديمة وإظهارها بديلة عن الحضارة الإسلامية، الأخوة الوطنية بدل الأخوة الدينية. هذه كلها أمور جعلت كثيرا من الناس يفكرون بشكل فردي، والتفكير بالشكل الفردي يجعله في معزل عن الآخرين. حتى أنك أنت النهاردة تجد في العمارة الواحدة، مش أقولك في البلد الواحد ولا في المدينة ولا في العالم، في العمارة الواحدة ممكن تلاقي السكان الشقتين جنب بعض وما يعرفوش بعض. وممكن واحد يموت في شقة وجلسته تعفن وما حدش يعرف إلا لما يشم الريح من بره. يا رب ذلك. ده نتيجة إيه؟ بقول لحركات، نتيجة التفكير الفردي الذي رسخه الغرب في أذهان كثير من المسلمين العرب وغير العرب. فهنا ظهرت المشكلة دي. ولكن علينا إحنا دور مهم جدا، وهو إيقاظ الفكر. نعم. تنبيه العقل. إرجاع الاعتقاد الصحيح إلى مكانه. تنبيه الفكر إلى أنك أنت مش عايش لوحدك. إثارة العقيدة، أو نقول إيه، نقول إيقاظ العقيدة في قلوب المسلمين بشكل صحيح، بحيث أنك أنت كمسلم تعرف أنك أنت لن تكون لك قائمة ولن تعيش على الأرض آمنا. نعم. إلا بتضامنك مع أخيك المسلم. صحيح. سواء كنت أنت في مصر وهو في الهند، أو كان هو في الهند وأنت في أي عالم، في أي مكان. نعم. آخر. نعم. فالمسلم أخو المسلم. نعم. لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله. نعم ولا يخذله. صحيح. وهنا دكتورنا الحبيب برضه نقطة مهمة، إن المسلم أخويا المسلم الفلسطيني اللي بيتعرض الآن لحرب الكيان الصهيوني في فلسطين، لا يزيد أبدا أهمية عن أخويا المسلم اللي في كشمير اللي محاصر من الهند، ولا يزيد ولا يختلف أيضا عن أخويا المسلم مسلم الروهينجيا اللي في المهجر بورما. في ميانمار أو في بورما، أو أخويا المسلم المهجر من الإيجور أو اللي بيعذب من قبل الحكومة الصينية وأجبر على أن تكون دولته تحت بطش الحكومة الصينية، وكذلك لا يختلف أيضا عن المسلم في فطاني اللي خدتها تايلاند أو غيره أو غيره. يعني الشاهد اللي كنت عاوز أقول لفضيلتك عليه اللي هو محتاجين جدا هذا المعنى. وحضرتك اتكلمت في نقاط مهمة، إن في مصطلحات عظيمة جدا اتغيرت وتبدلت، وحرب المهرجانات وحرب الكورة وحرب الأغاني وحرب كذا وكذا، سلخت الشباب للأسف الجديد من هذه الهوية الإسلامية اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياها. هي أكيد حرب، يعني أقول لحضرتك القصة بدأ من منين. القصة بدأ من حرب الغرب على الإسلام، وحرب الغرب على الإسلام بالطريق العسكري فشلت في عبر العصور كلها. بالطريق العسكري فشلت، فاتجهوا إلى الحرب على الإسلام من جهة الهوية الإسلامية، تبديل الهوية، التشكيك في الهوية، خلط الهوية بهويات أخرى، خلط الشرائع الإسلامية بغيرها. يعني عند حضرتك أقول لك، عندنا المسلم كان معروف أنه مسلم مصري أو مسلم سوري أو مسلم تركي أو مسلم كذا إلى آخره. لا، النهاردة عايزين تقليص الهوية دي، فيبقى مصري بس، يبقى تركي بس، يبقى سوري بس، يبقى كذا. ليه؟ شأنك الداخلي، اهتم بشأنك الداخلي، اهتم بوطنك، اهتم بالمربع اللي انت فيه، اهتم بالقطعة اللي انت صرت غفير عليها لحماية اتفاقية ساكلز بيكو، وكأنها قرآن منزل من السماء واجب على العالم كله حمايته. وده يا دكتور عامر برضو بيلفت نظرنا إلى أن محاولة تذويب الهوية دي في اهتمامك المسلم للخارج أيضا بتتحقق داخليا، أن يعني يقول لك الدين جوه الجامع بس، الدين ما يخرجش من جوه الجامع. ده لسه كل بحرك عليه، اللي هو خلط الشرائع الإسلامية بغيرها، الاتجاه العلماني، الاتجاه العلماني أنك أنت العبادة دي شأن خاص بينك وبين ربك، ما لكش دعوة بغيرك جوه المسجد، أما بره المسجد فاعمل اللي أنت عايزه. العلمانية نظام حكم ما لهاش دعوة بقى بالشريعة الإسلامية وغيرها، والكلام ده اللي بتقوله ده ما لهش دعوة. الاشتراكية نظام اقتصادي ما لهش دعوة بالاقتصاد الإسلامي، لا ما تحددش. مسألة خلط الشرائع الإسلامية بغيرها والهوية الإسلامية بغيرها، هو ده هدف مرسوم ومرصود له كثير من العلماء والمثقفين والمستشرقين والأموال والمرصودة والمخابرات والعامة في كل أنحاء دول الغرب، لتخليص المسلم من هويته الأصلية، أو على الأقل تشكيكه فيها، أو بأدنى الأحوال خلطها بغيرها، فيتشتت هدف المسلم، فلا يصح يعني ايه، او لا تصح عزيمته في حماية العقيدة الإسلامية وتوجيهها نحو الغرب أثناء حربه عليها. وهنا يحصل زي ما فضلتك ذكرت، يحصل تزويب لهوية المسلم. مسألة تمييع عقيدة المسلم، بقى المسلم مركز في أكل عيشه وفي شغله وفي تربية أولاده وفي كذا، وعبادته جوه الجامع ملوش علاقة بالخارج، ملوش علاقة بالمسلمين. مشكلة كبيرة جدا محتاجين ننتبه ليها في الحقيقة ونوعي الجيل الجديد ليها. طيب خلينا ننتقل لموضوع حلقة أستاذنا الحبيب، قضية فلسطين، قضية فلسطينية. هذه القضية اللي هي مستحيل هينساها المسلم أو العربي أيا كان، هي مش قضية مش ترند بنتكلم عنه في فترة من فترات يحصل فيها هجوم أو ما شابه، لا دي قضية المفترض أنها عقيدة لجميع المسلمين. القدس أو فلسطين مسلمة عربية من اللحظة الأولى لتأسيس هذه البلاد، ومن تأسيس المسجد الأقصى أسس على التوحيد، أسس على الإسلام، على التوحيد الخاص لله رب العالمين. كيف تنظر إلى عروبة القدس وفلسطين، وهل لليهود أي حق في فلسطين الحبيبة؟ أرض فلسطين وبشهادة غير المسلمين في التاريخ القديم وفي الحديث أرض عربية خالصة، ده من جهة الأرض، نعم، الموقع الجغرافي، وكانت قديما تحد ضمن حدود شبه الجزيرة العربية. وفي العصور الحديثة من بعد التاريخ انضمت إلى مصر، كانت ضمن الأقاليم المصرية. وفي الخلافة، في الخلافات الإسلامية، كانت ضمن الخلافات الإسلامية، سواء كان في عهد الخلفاء الراشدين أو في عهد الدولة الأموية أو العباسية أو غيرها إلى نهاية الدولة العثمانية. ففلسطين عربية مسلمة حتى النخاع كما يقال، ده من جهة الأرض. نعم. أما من جهة الشعب، من جهة الشعب، فالشعب الفلسطيني أساسه شعب عربي هجر اليمن أثناء انهيار سد مأرب، واتجه إلى فلسطين وقطنها وسكن فيها، وكانوا يسمون الكنعانيين، حتى إن فلسطين كانت تسمى أرض الكنعانيين، نعم، أو أرض بني كنعان، نعم، وحتى هذه التسمية وردت في التوراة عند اليهود، ربنا سبحانه وتعالى يعني كما هو موجود عندهم أن ربنا حيورثهم أرض الكنعانيين، وكان هذا الكلام يقال لإبراهيم عليه السلام أنه حيورثه أرض الكنعان له ولنسله من بعده، نعم، ودي حنيجي إن شاء الله عليها في الشبهات. فالتسمية نفسها تسمية عربية، أرض الكنعانيين، لغاية ما جه الرومان ودخلوا فلسطين. لما دخلوا فلسطين بعد فترة من الزمن اعتنق الرومان الديانة المسيحية وجعلوها الديانة الرسمية لفلسطين، وعاش الرومان فيها لغاية سنة 637 ميلادية، اللي هو كان تاريخ فتح الإسلامي لفلسطين، تاريخ تسليم فلسطين للخلافة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. وكان من شروط المفاجأة بقى، كان من شروط العهد العمرية لأهل الديانة المسيحية القائمين في فلسطين ألا يسكنها يهودي. ده كان من شروط الرومان نفسهم في اتفاقهم مع سيدنا عمر، من شروط النصارى الفلسطينيين، نعم، في عهد عمر، وتم الاتفاق على هذا، وهذا الكلام موجود ضمن العهد العمرية، الوثيقة العمرية، ألا يسكنها يهودي. فالمسألة ان الفلسطين عربية ومسلمة مسألة مقطوع بها، لا يعني لا مجال فيها للتشكيك إلا دعايات كاذبة وشبهات ساقطة سنرد عليها إن شاء الله. طيب، تمام جدا. إذن إحنا باستقراء التاريخ والحقب التاريخية المختلفة، كانت فلسطين عربية، كانت مسلمة ابتداء من اللحظة الأولى للتأسيس. نعم. يعني لما في حديث سيدنا أبو ذر الغفاري لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسجدين وضع أولا، قال المسجد الحرام، قال ثم أي، قال المسجد الأقصى، قال كان بينهما، قال 40 سنة. فأربعين سنة من تأسيس المسجد الحرام والمسجد الأقصى، يعني كان في فترة إبراهيم عليه السلام أو في فترة يعقوب، وإبراهيم ويعقوب كان على الإسلام. يعني الله سبحانه وتعالى قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سافه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أسلمت لرب العالمين، نعم. والآية اللي كلنا حافظينها ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نقطة مهمة دكتورنا الحبيب محتاجين نتكلم فيها، نقطة التطور الديموغرافي لفلسطين في الوضع الحالي. كيف وصلنا إلى هذه المرحلة اللي خلت البعض يشك، هي فعلا فلسطين كانت مسلمة؟ هي فعلا فلسطين كانت عربية؟ هي فعلا فلسطين كانت دولة لها قائمة ولها حدودها ولها كذا وكذا؟ حصل تطور ديموغرافي رهيب في هذه الفترة التاريخية من سنة 48 وحتى هذه اللحظة، أدت إلى الشكل اللي احنا بنشوفه حاليا، إلى الصراع اللي هو موجود في قطاع غزة تقريبا وباقي المناطق سواء في الضفة أو في غيرها أو في الداخل الفلسطيني، أصبحت فين وفين تطلع مظاهرة أو حاجة بسيطة داخل الداخل الفلسطيني. كيف تنظر إلى التطور الديموغرافي اللي حصل في فلسطين؟ لو جينا نرجع شوية ورا، نعم، عشان نعرف التطور حصل إزاي، نبدأ من عهد السكنة الأولى. يعني أنا لما أجي أدور في بناء أو أبحث في بناء، كيف تطور هذا البناء؟ فأنا ببدأ فيه من الأساس، أشوف الأساس بتاعه كان أساس قوي كان أساس ضعيف، نعم وكيف تحمل هذا البناء. فالأساس الديموغرافي لفلسطين أنها كانت سكانها عربية، تمام، كلهم سكان عرب. طيب إيه اللي حصل بقى؟ اللي حصل، حصل بعض الأطماع الأجنبية في دولة فلسطين، نعم، نظرا لما تتمتع به فلسطين من ثمار، مثلا فواكه كالعنب والتين، وثمار أشجار مثمرة مثلا زي الجوز واللوز وأشجار تانية أخرى، وكان ليها كان فيها كتير من المعادن خصوصا في البحر الميت، إن كان الصوديوم أو البوتاسيوم أو غيره من الكميات اللي هي تعد بعشرات الأطنان في هذا البحر. فكانت أطماع، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي اللي هو يعد مر رباط أو رابط ما بين قارات العالم الثلاثة القديمة، أوروبا وآسيا وأفريقيا. أي واحد عايز يمر من أوروبا إلى آسيا هيمر بفلسطين، ومن آسيا لأفريقيا هيمر بفلسطين، والعكس وهكذا. فكانت هي الممر أو المحك لهذه القارات الثلاث القديمة. فكانت لها أهمية، ومن أهميتها حصلت الأطماع الغربية أو الأطماع الغريبة عن أهل فلسطين. فكان من ضمن هذه الأطماع، كانت أولا نبدأ بدولة العبرانيين اللي هي كان بدأها يوشع بن نون، نعم، عليه السلام، واللي هو عبر باليهود إلى نهر، عبر بهم نهر الأردن، واستولى على بعض المناطق في فلسطين، ولكن لم يتمكن من السلع على فلسطين كاملة حتى جاء داود عليه السلام ومكنه الله عز وجل من فلسطين. وقامت دولة اليهود في فلسطين، أو نقول قامت دولة داود، قامت دولة داود في فلسطين، نعم، وخلفه فيها ابنه نبي الله سليمان عليه السلام، عليه السلام. والمدة اللي حكمت فيها العبرانيين، حكموا فيها فلسطين مدة لا تزيد عن 413 سنة تقريبا، نعم، يعني تعتبر لحظة في عمر الدول، 413 سنة مش حاجة. وحتى هذه اللحظة أستاذنا الحبيب لو تسمح لي، حتى هذه اللحظة كانت على الإسلام أيضا، أي يعني ما لسه ما لسه هيجي الكلام، يعني أنا أقصد عفوا لما بيقولوا لا دي فترة سيدنا سليمان كانت فترة يهودية على لا معتقد اليهود الآن، لا لا أبدا، يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام، نعم، والإسلام، والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل في زمان، نعم، معين من، نعم، كل زمان. وحتى سليمان، يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وملكة سليمان قالت أسلمت، وأسلمت مع سليمان، نعم، نعم، بالقيس، نعم. فالمقصود بس أنا بنتكلم في الناحية الديموغرافية، نعم، اللي هي عن السكان. فحصل إقامة الدولة العبرانية مدة 413 سنة. بعد في خلال ال 413 سنة دي حصل انقسام أصلا للدولة العبرانية نفسها. انقسموا عن اليهود، حاربوا بعض، فانقسموا إلى مملكتين، مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل. مملكة يهوذا استولى عليها الاحتلال الفارسي، نعم، الأول، ودولة إسرائيل قضى عليها نبوخذنصر في المرة الثانية، وحصل الأسر البابلي الأول والثاني في الفترة دي. نعم. لما حصل الأسر البابلي الأول والثاني في هذه الفترة انتهت دولة اليهود، وأتى حكم جديد بعد ذلك اللي هو بدأ بالحكم الفارسي اللي كان أعاد اليهود مرة تانية سنة 539 قبل الميلاد، أعادهم مرة تانية ولكن تحت الحكم الفارسي وليس الحكم العبراني. انتهى الحكم الفارسي في سنة 170 قبل الميلاد، وجه الحكم الروماني اللي هو اتكلمنا عنه من شوية. الفترات دي كلها بتتغير فيها السكان، بتتغير فيها الطبيعة الجغرافية للمكان، تغير فيها التقسيمات إلى محافظات وإلى قرى وإلى مدن جديدة. اتسعت فلسطين بعد ما كانت مدينة صغيرة مقتصرة على مدينة القدس حوالين المسجد الأقصى، بدأت تتسع فلسطين إلى عسقلان ونابلس وحيفا ويافا وعكا وحدود لبنان كاملة وحدود وبعض حدود سوريا والأردن، وحتى مصر في شبه الجزيرة، شبه جزيرة سيناء كانت مشاركة معنا في رفح. فكل ده كان تبع فلسطين. تمام. يتوالي الحكومات على فلسطين جعل فيه تطور ديموغرافي للمجتمع. تطور ديموغرافي بقى في الصناعات، في الهيئة الاجتماعية، في الدين نفسه، في الدين. يعني مثلا عندنا في بدأ الدين القديم دين إبراهيم عليه السلام، وبعدين بعد كده كان العبرانيين، وبعدين بعد كده جت الوثنية الفارسية، وبعدين الوثنية الرومانية، وبعدين بعد كده النصرانية. كل هذه الأمور حصلت في فلسطين باعتبار التطور الديموغرافي الاجتماعي اللي موجود فيها. نيجي بعد كده بعد الرومان زي ما قلنا، واعتناق الديانة المسيحية وحصل الفتح الإسلامي، أصبح التطور أوسع. التطور أوسع ليه؟ لأن المسلمين كانوا أكثر تسامحا من غيرهم. نعم. ودي نقطة مهمة جدا لابد من الاعتراف بها. المسلمين كانوا أكثر تسامحا من غيرهم. يعني الرومان أخرجوا اليهود من فلسطين قولا واحد، ما فيش يهودي كان موجود في فلسطين من سنة 170 قبل الميلاد حتى نهاية عصر الرومان. وده اللي بيأكد التاريخ أن الإسلام كانوا أكثر، أهل الإسلام هم أكثر الناس تعايشا مع الآخر سواء كان يهودي أو غيره يعني. والرومان قتلوا اليهود في فلسطين. نعم. وخارج فلسطين، وأخرجوهم منها ونقلوا الباقية منهم، نقلوها إلى الإسكندرية. نعم. ليكون تحت أعين الحكم، يكون يعني في العاصمة الرومانية في الإسكندرية، يكون تحت أعين الحكام هناك حتى لا يتظاهروا ولا يصوروا ولا الانقلابات والخبائث اللي هم بيعملوها. بس كده فجيء الإسلام وكان أكثر تسامحا. نعم. من غيره. ففتح المقدسات التي كان اليهود نفسهم ينتهكونها. يعني أقول لحضرتك مثال بسيط في الانتهاك اليهودي، هيكل سليمان اللي هو بناه باعتباره بيتا للرب. نعم. يعبد فيه. اليهود عملوا فيه ايه؟ اليهود حولوه الى سوق لتجارة المواشي. عفوا استاذنا الكريم، بس في نقطه مهمه محتاجه ايضاح، لان احنا اتكلمنا فيها كتير مع مشاهدين الكرام عشان ما يحصلش حاله من الخلط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اخبر عن قصه سليمان عليه السلام في بناء هذا الهيكل المزعوم، فقال: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سال الله احدى ثلاث، الى نهايه الحديث، او سال الله ثلاثا. يعني هنا سليمان عليه السلام لم يبني هيكلا كما يزعم اليهود، وإنما رمم أو شيد المسجد الأقصى أو القدس. لكن هذا الهيكل المزعوم في الحقيقة ليس له وجود كما يزعم اليهود، يعني وإنما هو المسجد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هل تتفق حضرتك معي أنا؟ لا، أنا معك في دي. أنا بتكلم من ناحية المفاهيم الحاصلة اليوم. نعم. وإن هم عملوا فيها إيه؟ بالضبط. يعني حتى على مفاهيمهم هم عملوا ايه. هم دنسوا حتى البيت الذي تركه سليمان. نعم. اللي هم بيقولوا عليه ان هو هيكل سليمان وان هو ده الجذر اليهودي. نعم. ليهم في فلسطين. هم لم يعتنوا به ولم يرعوه حق رعايته. ولم يقوموا بحقه لله عز وجل. نعم. كما سيأتي الكلام يعني. ممتاز جدا جدا، ودي نقطة لابد تكون مستقرة في أذهاننا مشاهدين الكرام، أن جميع الأنبياء الذين عمروا المسجد الأقصى أو سكنوا المسجد الأقصى أو سكنوا فلسطين كانوا على الإسلام الخالص، على توحيد الله رب العالمين. سليمان عليه السلام نفسه، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الذي يزعم اليهود أنهم يتبعونه وأنهم يقدسون هيكله المزعوم هذا، سليمان عليه السلام كان على الإسلام كما ذكر أستاذنا الأستاذ عامر، دكتور عامر، وكما ذكرت لكم وكما قال الله سبحانه وتعالى. بلقيس نفسها قالت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فكان سليمان على الإسلام، على توحيد الله رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هنا دكتورنا الحبيب، اليهود لهم العديد من الشبهات اللي بيطرحوها. ما رأي حضرتك في هذه الشبهات؟ أقول لحضرتك، نعم. هو اليهود ادعوا أن لهم حقا تاريخيا في فلسطين، نعم. وهذا الحق التاريخي بناء على وجود الدولة العبرانية اللي تكلمنا عنها من منذ قليل، ولهم حق ديني نعم. بناء على المعبد أو الهيكل اللي هم بيدعوه في فلسطين، هو هيكل سليمان. نعم. فهو حق تاريخي وحق ديني، بالإضافة إلى بعض النصوص موجودة في التوراة. طبعا التوراة إحنا لا نكذب ولا نصدق، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبوهم. نعم. ولكن نقول على فرض صحتها بس كده. فحناخد واحدة واحدة كده ونشوف الموضوع إيه. شوف يا سيدي، هم ادعوا أنهم حق في فلسطين لأن عندهم دولة يهودية، اللي هو الحق اللي إيه، الحق التاريخي. الحق التاريخي، نعم. الحق التاريخي. طيب الشبهة دي تحمل دعوة سقط. ليه؟ قول لحضرتك، التاريخ يشهد، لو هنتكلم بقى بالتاريخ، التاريخ يشهد وبشهادة غير العرب والمسلمين أن فلسطين دولة عربية، يعني إيه، منذ بدايتها وإلى نهايتها حتى النخاع إلى يومنا هذا. والكلام ده إحنا يعني لسه يمكن سردين بعض أدلته منذ قليل. الأمر الثاني، إن التوراة نفسها تسمي أرض فلسطين بأرض الكنعانيين. صحيح. يعني حتى من فمك أدينك. نعم. والحق ما شهد به الأعداء. أنت بتقول إنك أنت ليك حق تاريخي فيها، طب إذا كان كتابك اللي أنت بتقدسه ذكر أن هذه الأرض أرض الكنعانيين وليست أرض العبرانيين. نعم. يبقى إزاي تبقى ليك حق تاريخي فيها؟ طيب. الثالث، ان الكنعانيين عاشوا قبل دولة داود عليه السلام حوالي 1500 سنة في فلسطين، نعم، يحكموا هذه المنطقة ويعمرونها. وبعد وجود داود عليه السلام ونبي الله سليمان عليه السلام كان موجود الكنعانيين، ما خرجوش منها. يعني على مر العصور كانت الكنعانيين موجودة. نعم. فكيف تدعون الحق التاريخي وأهلها قائمون فيها؟ نعم. دخول العبرانيين فلسطين، رابعا بقى، يعني دخول العبرانيين فلسطين كان أمر عابر بالنسبة لعمر الدول كما قلنا. نعم. هم دخلوا سنة 1189 كان دخول يشع بن نون، وبعدين سنة 1000 قبل الميلاد، كان قبل الميلاد يعني سنة 1000 قبل الميلاد كان دخول داود عليه السلام. نعم. وكان الاحتلال أو كان الحكم مدينة القدس كاملة بما في يعني فلسطين بحالها. جميل. وهنا عفوا على المقاطعة أستاذنا، فضل. أنا عارف حضرتك مش بتكلم عن النقطة دي، ولكن أنا بحب أكد عليها على المشاهد الكريم. فترة داود وفترة يوشع بن نون وكل هذه الفترة أيضا كانت على التوحيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى في يوشع عندنا حديث صحيح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الصراع، قال لم تحبس الشمس إلا لنبي، ولقد حبسها الله ليوشع بن نون يوم فتح بيت المقدس. نعم. فحبس وكانت من معجزاته. نعم. ويوشع كان تلميذ موسى، موسى عليه السلام. نعم. كان فتى موسى. نعم. وكان موسى على الإسلام وكان يوشع على الإسلام. نعم. يعني أنا أقصد حتى هم لما دخلوا المسجد الأقصى أو دخلوا فلسطين الأرض المباركة كانوا على الإسلام، على التوحيد. نعم. هم اليهود نفسهم كانوا في الفترة دي كانوا مسلمين. نعم. بالضبط. كانوا هم المسلمين. بالضبط. كانوا هم المسلمين. ده اللي أنا عاوز أوصله يعني. أي نعم. كانوا هم أهل الإسلام الموجود في العالم. نعم. الفترة دي. نعم. ليه؟ لأن هو زي ما قلنا من شوية برضو إن الدين اللي هو دين الإسلام الذي يرتضيه الله عز وجل للناس هو آخر دين نزل من السماء. نعم. كان آخر دين نزل من السماء. الدين الخاتم. دي كان دين، كانت شريعة موسى عليه السلام. نعم. في الفترة دي. المقصود إحنا خلال هذه الفترة تقصد؟ نعم نعم. خلاف الفترة. بخلاف رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. بتكلم على الفترة. نعم. نفسها. نعم. اللي هي نعم. كانت فترة يوشع بن نون. تمام. طبعاً نيجي خامسا بقى، إنه بعد موت سليمان عليه السلام لم تستقر الدولة العبرانية أو الدولة اليهودية كما يدعون إلا قليلا، وانقسمت قسمين زي ما قلنا. مملكة يهوذا شردها الأشوريون. نعم. ومملكة إسرائيل شردها نبوخذنصر، وانتهت بهذا دولة اليهود إلى الأبد. طيب لما نيجي بعد كده نقول في الحق الديني، الشبهة الثانية بقى الحق الديني، بيقولوا ان احنا لنا هيكل ولنا مسجد ولنا معبد واقاموا نبي يهودي كما يدعون، يعني هو نبي الله سليمان عليه السلام. طيب فين هو الهيكل ده؟ اين يوجد؟ ادعيتم وجود الهيكل بغرض هدم المسجد الاقصى منذ سنوات طويله وانتم تنقبون حوله، فماذا وجدتم؟ شهاده واقعيه مفيش. علماء الاثار غير المسلمين يشهدون بانه لا يوجد شيء اسمه هيكل سليمان، ممتاز، وانه لا يوجد الا المسجد الاقصى، وان الغرض من التنقيب في هذه المنطقه هو هدم المسجد الاقصى الذي يقدسه المسلمون حتى لا تكون للمسلمين هناك شيء يقدسونه. يعني جغرافيا استاذنا الكريم، في هذه المنطقه التي فيها مسجدنا المبارك مسجد الاقصى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بزيارته صحبة يا رب العالمين وجميع المسلمين، في هذه المنطقة لا يوجد أصلا أي شيء اسمه هيكل سليمان. مفيش بشهادة علماء الآثار غير المسلمين، مش هنقول المسلمين، نعم، بشهادتهم مفيش حاجة اسمها هيكل سليمان، وإنما هو الغرض كله غرض كيد المسلمين بهدم المسجد الأقصى. ماشي. المسجد الأقصى الذي أقامه سليمان واللي هم بيقولوا عليه هيكل سليمان، هم لم يراعوه حق رعايته، زي ما قلت لحضرتك هم حولوه الى سوق لتجارة المواشي، وبدل ما كان فيه الترانيم والتراتيل، لا، اصبح فيه بقى خوار البقر وصغاء الانعام يعني. ماشي. طيب بعد كده هنقول ان اليهود رجعوا فلسطين تاني بعد الاسر، رجعوا، لكن هل رجعوا مالكين للأرض حاكمين لها؟ الجواب لا، نعم، بل عادوا جزءا من الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت نير الاستعمار الفارسي أو الروماني كما ذكرنا، ما لهمش حكم ولا ولاية في فلسطين، نعم، فانتهت القضية التاريخية والقضية الدينية. طيب نقول انه لما سقطت الدولة الفارسية على الاسكندر الاكبر وخضعت فلسطين للحكم الروماني، الرومان اخرجوا اليهود من فلسطين، فحتى زي ما قلنا حضرتك كده انه في سنة 135 ميلادية اخرج الملك هورديان الروماني اخر يهودي من فلسطين، فما بقاش فيها يهودي. نيجي بعد كده نقول ان كان من شروط العهد الامريكي كما ذكرنا الا يكون هناك اي يهودي داخل فلسطين، الا يسكنها يهودي، نعم، مش كده؟ طيب تعال بقى في الشبهه اللي هي بتاعت الكتاب المقدس عندهم، لك احنا عندنا دي ارض المعاد وان الارض دي ملك لينا، نعم، من الفرات الى النيل، لابراهيم ونسله، نعم، في الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين يخاطب الله تعالى إبراهيم عليه السلام بقوله: وأقيم عهدي بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا. ده نص موجود عندهم في التوراة. طيب هنفترض صحة هذا النص. نعم. الله سبحانه وتعالى أعطى الأرض لمن؟ لإبراهيم ونسله. نعم. مش كده؟ طيب هل إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا؟ الجواب لا. طيب هل نسل إبراهيم عليه السلام كان قاصرا على إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب لا فقط، لا، أم أن نسله كان ممتدا إلى إسماعيل أيضا، ممتد إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، نعم. احنا بنقول يعني احنا بنقول النسل القريب هذه الفترة، نعم، النسل القريب يعني كان من أبناء إبراهيم عليه السلام إسحاق ويعقوب وبعدهم إسماعيل، مش كده؟ نعم. طيب إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم نعم ابنه مباشرة، ويعقوب ابن ابنه، فمن الأقرب؟ نعم إسماعيل. إسماعيل أقرب. نعم. إذن الأرض كانت شركة بين نسل إبراهيم اللي هم من إسحاق نعم ومن إسماعيل، صح كده؟ نعم. طيب لما تكون الأرض شركة بين نسل إبراهيم، احنا بنتكلم بكلامهم هم على فرض صحة كلامهم، نعم على فرض صحة كلامهم، الأرض كانت شركة لنسل إبراهيم عليه السلام. طيب تولى فرع من فروعهم الحكم فترة من الفترات، اللي هي فترة دينهم اللي هو كان دين الإسلام في الفترة دي، وكان على يد نبي الله داود ومن بعد نبي الله سليمان عليه السلام. ثم بعد ذلك آل الحكم إلى بقية نسل إبراهيم عليه السلام من إسماعيل. نعم. فما العجب في ذلك؟ هي المشكلة. أنتوا بتقولوا إنها الناس خلاص هي النسل إبراهيم وإحنا موافقين لنسل إبراهيم، لكن نسل إبراهيم لم يكن إسحاق فقط. نعم. ولكنه كان إسحاق وإسماعيل أبناؤه، مش كده؟ ويعقوب ابن إسحاق. فإزاي أنتوا عايزين تخلوها لإسحاق فقط دون إسماعيل؟ نقول تاني، ادعاهم بقى إنها أرض المعاد. أي أرض عندكم هي أرض المعاد؟ هل هي قبرص أم مدغشقر أم فلسطين أم الجيتو الأوروبي؟ أي أرض عندكم هي أرض المعاد؟ وليه فلسطين تحديدا هنا؟ هم اختلفوا أساسا، هم أساسا اختلفوا، من بقول لحضرتك الأسماء دي إن هم اختلفوا وذكروها. هم ذكروها على أنها أرض المعاد. يعني هم نفسهم يعني علماء اليهود أو المؤسسي دولة اليهود مختلفين أين تقام دولة اليهود. أيوة مختلفين على أرض المعاد نفسها. طب ليه دخلوا فلسطين أو ليه لكن فلسطين؟ اختاروا بقى دولة فلسطين أو اختاروا منطقة فلسطين. هذا الاختيار ليس اختيارا دينيا. ليس اختيارا دينيا، وإنما هو اختيار استعماري غربي. الغرب أراد أن يتخلص من اليهود. نعم. ولكن أين يلقي بهم؟ هو يريد أن يلقي بهم في أي مزبلة. يريد أن يتخلص منهم، لأن اليهود كانوا مسار القلاقل في الغرب. لكن أليس هناك عقيدة يا أستاذنا الحبيب، بعقيدة دينية عند اليهود باعتقادهم في أن دولتهم أو أن دولة الميعاد هذه تكون من النيل إلى الفرات، وبناء عليها بدأوا تأسيس؟ هذا الكلام في التلمود. هذا الكلام في التلمود، مش في التوراة. هذا، وحتى لو كان في جزء منه في التوراة، فالتوراة عندنا محرفة. نعم. غير صحيح. صحيح. حتى هم نفسهم يقرون بذلك، يعني هم نفسهم يقرون بتحريف التوراة. نعم. يعني لو رجعت محققي التوراة وناقديها وأشهرهم سبينوزا، هتلاقيهم بيقولوا ان التوراة محرفة، كتبت التوراة مجهولون عندهم، ليس لهم سند تاريخي في كتابة التوراة يمتد الى موسى عليه السلام. نعم نعم، بخلاف كما عندنا نحن في القرآن. نعم الحمد لله. ها؟ ما فيش عندهم. ده من فضل الله علينا في قرآننا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن وجد التوثيق ووجد السند. الحمد لله. نعم. فأنا بقول لحضرتك هم نفسهم مختلفين، حتى اختلفوا في أرض المعاد نفسها، زي ما تحب كده، مدغشقر ولا قبرص ولا فلسطين ولا ولا ولا الأخ. فاختيار فلسطين كان من تفكير هرتزل. نعم. كان من تفكير هرتزل. هو اختار فلسطين لتكون دولة اليهود في هذه المنطقة شوكة في حلق العرب والمسلمين. نعم. تفرق كلمتهم وتشتت شملهم وتخالف بين أهدافهم وقلوبهم. نعم. حتى يظل العرب والمسلمون في هذه المنطقة خاضعين للغرب، والغرب يستنزف ثرواتهم ويفعل بهم ما يشاء من تبديد عقائد أو ممتلكات. نعم. أستاذنا الحبيب الدكتور عامر ياسين، الباحث في مقارنة الأديان والفكر الإسلامي، شاكر لحضرتك جدا على هذا الوقت الماتع اللي قضيناه في هذه الحلقة، واستفدنا من حضرتك كتير. على أمل أن نلتقي بحضرتك عما قريب بإذن الله سبحانه وتعالى لنكمل هذا الحوار إن شاء الله. الله يكرمك ويبارك فيك إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، من النقاط المهمة جدا اللي نتكلم فيها ضيفنا الكريم الدكتور عامر ياسين، قضية عروبة فلسطين الحبيبة وفلسطين عربية وإسلامية من اللحظة الأولى لها. سكنها العرب، عمرها العرب، عمرها أهل الإسلام ابتداء من إبراهيم عليه السلام مرورا بإسحاق ويعقوب وأنبياء الله عليه الصلاة والسلام، حتى هذا الهيكل المزعوم هيكل سليمان الذي يزعمه اليهود هو غير موجود في الحقيقة. يعني كما ذكر أستاذنا الدكتور عامر ياسين أن حتى علماء الأثار وعلماء المتخصصين في هذا الباب من اليهود أنفسهم بيأكدوا أن مفيش حاجة اسمها هيكل سليمان. وإحنا عندنا إحنا كمسلمين بقى، وده الأصل طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الشريف فقال بالنص: لما فرغ سليمان ابن داود من بناء المسجد الأقصى أو من بناء بيت المقدس. إذن سليمان عليه السلام ما بنى هيكلا وما بنى معبدا وما بنى صليبا وما بنى أي شيء إلا تشييد المسجد على قواعد إبراهيم عليه السلام. وسليمان عليه السلام ليس كما يزعم اليهود، ما كانش يهودي سليمان. سليمان كان من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأنه هو نبي الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذه قضية مهمة جدا جدا أن نغرسها في قلوب أبنائنا ونفهمها لهم ويكونوا على دراية بها حتى لا يزور التاريخ في يوم من الأيام أو تتغير الحقائق ويصبح الأمر مختلف عن الحقيقة. مشاهدين الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وتوفيقا وقبولا وسدادا. اللهم أمين. وللحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.